معرفة هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى من إكماله للدين وإتمامه للنعمة محال أن يترك باب الإيمان ومعرفة الله جل وعلا من غير علم ولا بيان، أن يتركه ملتبسا مشتبها على الخلق. هذا معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، لأن الهداية منوطة بمعرفة الله تبارك وتعالى. الهداية منوطة بمعرفة الله جل وعلا أولا، بمعرفة الله جل وعلا أولا، وبمعرفة ما أوجب الله تبارك وتعالى ثانيا، أي معرفة الله تبارك وتعالى باب الإيمان، ومعرفة ما أوجب الله تبارك وتعالى باب الأحكام، وهو الاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان. هذا أمر لازم أن الهداية لا تتحقق إلا بهذا. وأفضل وأوجب ما اكتسبته العقول وما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، أي هذا الأمر الذي هو أصل الدين وأساس الهداية، هو أفضل، ولهذا كان العلم به هو أولى العلوم، وتحقيقه هو أوجب ما يجب وينبغي أن يحقق. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله جل وعلا بعد النبيين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ لا يعتقد هذا أبدا ولا يصح هذا. لم يحكموا هذا الباب، أي لم يتعلموه حق العلم ولم يعتقدوه بعد ذلك، لأن المعرفة سابقة للمعتقد، للمعتقد أو للعمل القلبي. يتعرف العبد على ربه جل وعلا من خلال صفاته وألائه وأفعاله، ثم يعتقد هذا بقلبه، هذا الاعتقاد الذي يولد أو يورثه هذه الأعمال القلبية، التوكل وما إلى ذلك، لا ينيب إلا بالله عز وجل، لأنه علم أنه هو التواب، وأنه هو الغفور، فلا يتوب إلا إليه، ولا يستغفر إلا ربه عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها، والمحجة هي الطريق، أو قيل هي جادة الطريق، وهذا الذي يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبي الطريق خطوطا، وقال: هذا صراط الله المستقيم، صراط الله معالمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الصراط المستقيم. المخالف في هذا منحرف عن هذا الصراط، وهو على سبيل من هذه السبل الكثيرة التي هي على جانبي الطريق، وهو من التمثيل الذي يدل على عظمة، على أهمية صدره، على أهمية معرفة أولا هذا الطريق، أن يستبين المرء طريقه، والاستبانة تكون بمعرفة هذه المعالم، أن تكون مؤصلا في هذا الباب لا يلبس عليه. الآن بعض الناس يلبس عليهم في أصول منهجهم ينحرفون، عوض أن يقدم الدليل يقدم غير الدليل، يقدم قول القائل وهذا انحراف عن المنهج مهما كان القائد، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صنيع المتعصب والمقلد الآن، يقدمون قول القائد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. عالم من العلماء قد يحسن به الظن إذا استفرغ جهده في اجتهاده، يحسن به الظن خالف نصا من كتاب الله. ولهذا انظر إلى صنيع الأئمة الأعلام، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بخولي عرض الحائط. هذا هو الفقه، وهذا هو المنهج، وهذا هو الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نسير عليه. بعض الناس الآن في هذا الباب يخالف النص لقول زيد أو عمر. نقول للناس لا تتركوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام لقول إمامكم، لأن إمامكم قرر هذا. الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد. نقدم قول مالك على قول في باب العقيدة مثلا، خالف الإمام مالك أئمة المسلمين في مسألة من المسائل، والعلماء من بعده أحسنوا به الظن ووجهوا كلامه توجيها سليما، ولكن ما قلدوه فيما ذهب إليه، ما قلدوه فيما ذهب إليه، لأن الأصل حج عليهم وعليه، الحديث حجة عليه وعليهم وعليه كذلك. الواجب على الناس جميعا كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهذا هو الواجب على جميع الخلق، هذه أصول. أو نقدم قول قائل على ما اجتمعت عليه كلمة علماء الأمة، ترينا بعض الطائفة من الناس لا يفرقون بين المفرد والجمع، يجي يقول لك قال العلماء، هو قال واحد، قال واحد حقيقة للناس رهم، واحد قال عالم واحد قال موت عالم، وراجع أنه ليس بعالم لأن العالم لا يختلف فيه. أنا هذا أعتقده، يقدم قول هذا على قول العلماء جميعا، قول الشيخ الألباني والشيخ نوباز والشيخ العثيمين والشيخ العباد والشيخ الفوزان والشيخ الراجحي والشيخ كذا على قول لماذا؟ قال لأنه هذا المسألة بالذات هذا أعلم واحد على وجه الأرض فيها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من فساد الدين بفساد مناهج العباد. ثم يلزمون الناس، ما اكتفوا عند هذا الشر، ثم يلزمون الناس بقوله إذا وافقت فأنت منا وعلى الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، وإذا خالفت فمنحرف متميع مبتدع ضال مضل. وما توقفوا عند هذا الحد، قالوا فيك هذا الكلام ومشيت انت ومشوا هما، ابدا يبقوا يتبعوا اللي حولك، اللي هجرك منهم واليهم، واللي ما هجركش يهجر كذلك، يلحق بك يحكموه ويحاصروه. وقالوا لي في بعض احياء الجامعيه عندهم غرفه تسمى غرفه العمليات، يدخلوه غرفه العمليات يقولوا له اعترف، اسلم تسلم، والا عليك اسم وش نقولوا اسم الجلساويين ولا اسم الرواطيين ولا اسم التقرديين اسلم تسلم، يعني كن على منهجهم وطريقتهم عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا المنهج الذي اخذناه عن علمائنا، والذي سار عليه هؤلاء الائمة الاسلام، والذي اجتمعوا عليه واجتمعت كلمتهم فيه، ابدا الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين وأئمتهم هو هذه الأصول العظيمة التي يقررها علماء هذه الملة. ولهذا علماؤنا عند دراستهم لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية يقولون أصل تأصيلا عظيما لمنهج أهل السنة والجماعة المنهج الناس الذين يتغنون بهذه الألفاظ وهم أجهل الخلق بمضمونها وبمعانيها. المنهج يا إخوان إنما من هذه من من من من من هذه المؤلفات ومن مثل هؤلاء العلماء الأعلام، عن هؤلاء يؤخذ المنهج، يؤخذ المنهج بالعلم بالمصابرة فيه وبالاجتهاد فيه. المنهج لا يكون عند البطالين، الذين جعلوا شغلهم الشاغل قيل وقال وتتبع عورات المسلمين خابوا وخسروا. إن كان هذا هو المنهج الذي ندين الله تبارك وتعالى به، هذا المنهج الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا المنهج الذي يكون رحمة على الخلق، هؤلاء أصبحوا نقمة على خلق الله جل وعلا، أساءوا إلى دين الله جل وعلا إساءة عظيمة، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ورحمه الله حيا وميتا: فرقوا المسلمين في بلاد الدنيا بأسرها بشرهم وفسادهم، لا لشيء إلا لأنهم جهلا اتبعوا جهلا، جهلا اتبعوا جهلا، رأسوا جاهلا من الجهلة وجعلوه الإمام القدوة، من قال بقوله واعتقد اعتقاده فهو المرتضى، ومن خالف أو المرتضي ومن خالف في هذا فهو المتميع المتبدئ المبتدع الضال المضل من هذه الألقاب، حتى طعنوا في خيرة العلماء وخيرة طلبة العلم في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله أن يكفينا شرهم وأن يعيذنا من ضلالهم، إنه سميع مجيب. قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وفي رواية على البيضاء، والبيضاء قال أهل العلم هي صفة لهذه الملة، هي صفة لهذه الملة، وكفى بالبياض عنوان على الصفاء والنقاء، والصفاء والنقاء هو ميزة ما تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء بالدين النقي الواضح، جاء بالدين الذي يجمع القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى، جاء بالدين الذي فيه صلاح العباد في دينهم وفي دنياهم، الذي فيه سعادتهم في الأولى وفي الآخرة، هذا البياض الذي تميزت به هذه الملة في أصوله ومعتقده، في أحكامه ومعاملاته وآدابه، جاء باليسر والسماحة، جاء بالحنيفية، جاء بخيري الدنيا والآخرة. ثم قال: ليلها كنهارها، يعني ليس بالبياض فحسب، بل البياض الذي يدوم، وهذا دليل على الدوام. ليلها كنهارها، أيامنا ليل ونهار، النهار بياض والليل سواد، أيام الناس. أما هذه الملة ليلها كنهارها سواء، كلها بياض في بياض على بياض. نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. قال أهل العلم: هذا دليل دوام البياض في أي هذه الصفة التي هي صفة هذه الملة، لا يزيغ عنها، لا يزيغ أي لا ينحرف، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وفي هذا إشارة أن في عهده عليه الصلاة والسلام ما وجد من زاغ عن ملته صلى الله عليه وسلم، أصحابه اجتمعوا حوله، اجتمعوا على كلمة التوحيد وعلى عبادة الله. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الفتن وبدأت الفرقة وبدأ الانحراف وبدأ الزيغ. أول ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ظهرت هذه الأمور، ولا تزال تعظم وتكثر إلى يومنا هذا. ظهر من منع الزكاة واحتج بأن الزكاة كان يدفعها للنبي ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفعها، وظهر المرتدون عن دين الله جل وعلا في جزيرة العرب والمارقون عن الإسلام، وظهر بعد ذلك في زمن الخلافة الراشدة، في زمن خلافة عثمان، البغاة الذين حملوا السلاح على الخليفة، ثم بعد ذلك ظهرت القدرية والخوارج وغيرهم من هذه الفرق، صلى الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا قال: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، أي الهالك الذي قدر الله تبارك وتعالى له الهلاك، أي سبق في علم الله جل وعلا أنه من الهالكين لما ترك الطريق المستقيم وانحرف في سبيل من هذه السبل التي زاغ بها أصحابها عن هذا المنهج القويم. نتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فيه مسألة الحلقة القادمة، أحد الإخوة في قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال أنه ليس ثمة قراءة لما قلت من القراءة من القراءات بما كنتم تدرسون بضم الداء وتشديد الراء وكسرها، قال ما فيهش قراءة بهذا. والصحيح أنه فيه قراءة، وليرجع إلى تفسير ابن الجوزي عليه رحمة الله، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس، هي ربما ليست من القراءات العشر أو الأربع عشر، ولكنها قراءة من قراءات أحد رضي الله تعالى عنه. هذا أقوله للفائدة والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا في كلامه أو في مقدمته، هذه المقدمة العظيمة التي قلنا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى رسم فيها وبين معالم منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي غيرها، وبين كذلك مصدر التلقي عندهم في باب العقائد، وأنهم يخالفون في هذا طوائف المبتدعة الآخرين الذين قدموا على النقل العقل، وقدموا أقوال الرجال وأقيستهم وأفكارهم على نصوص الكتاب والسنة، وأعملوا في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة قواعد باطلة أدت بهم إلى مخالفة ما كان عليه سلف هذه الأمة في أصل الدين. وأصل الدين هو باب العقيدة أو باب الإيمان، والله جل وعلا أمر الناس جميعا ممن جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إيمانهم وأن تكون عقيدتهم كعقيدة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا المنهج القويم الذي بين أو يبين شيخ الإسلام أو بين شيخ الإسلام معالمه الواضحة البينة البارزة من خلال هذه المقدمة العظيمة لهذه الرسالة أو لهذه الفتوى التي صدرت من فارس هذا الميدان وإمامه في زمانه وبعده كذلك بلا منازع، وهو شيخ الإسلام عليه رحمة الله. بينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام: تركتكم، وهو حديث العرباض الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا الحاكم في مستدركه، وابن ماجه بسند صحيح. ثم بعد ذلك أورد أو استدل على هذه الحقيقة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا مما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا بينه لنا، إلا بين له لنا بيانا شافيا كافيا لا نحتاج فيه لغيره إلا فيما نحتاجه من فهم سلف هذه الأمة واجتماعهم على مثل أقواله ونصوص سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ أن من وظائف السنة العظيمة البارزة أنها بيان لمجمل القرآن، القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون هاديا للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهداية التي جاء بها هذا الكتاب المنزل من الآيات، عليكم السلام، من الآيات المجملة التي تحتاج فيه إلى بيان، بيانها جاء واضحا جليا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء عند ذكرهم وبيانهم لأقسام التفسير لكتاب الله جل وعلا، والاهتمام بتفسير الكتاب من أعظم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، لأن الله جل وعلا بين الأحكام كلها فيما يتعلق بمسائل الإيمان أو مسائل الأحكام في هذا الكتاب، وأمرنا جل وعلا أن نتفقه فيه وأن نتفهم معانيه. التفقه فيه وتفهم معانيه يكون بمدارسته أو بدراسة تفاسيره وما أكثر تفاسير الكتاب. أنواع التفاسير معرفتها كذلك مهم جدا لنتميز الطريق في هذا الباب ولنأخذ العلم صحيحا نقيا، بخلاف إذا انتهجنا في هذا الباب مناهج أخرى. فالعلماء ذكروا أن أولى وأول وأفضل أنواع التفسير تفسير الكتاب بالكتاب، تفسير القرآن بالقرآن، وهو الذي بنى عليه ابن جرير الطبري ومن جاء بعده من أئمة التفسير الكبار كالحافظ ابن كثير وكالشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في هذا العصر في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا لأن الله جل وعلا ذكر الآية مجملة في موطن وذكر بيانها في موطن آخر، ليس ثمة أفضل من أن نتفهم الكلام من صاحبه وقائله، ليس ثمة أفضل من هذا. ولهذا في باب النصح للمسلمين، إذا سمع أحدنا كلاما قد يكون مجملا أو قد يكون محتملا لأوجه، قد تكون الأوجه فيها بعضا من أوجه الشر، أوجه خير وأوجه شر، الواجب على الناصح الأمين الصادق في نصحه أن يستفسر من صاحب الكلام مراده في ذلك الكلام. هذا إذا كان في أصل هذا المتكلم أنه من أتباع الحق ومن أهله، ما قصدك بكلامك هذا؟ فإن أفصح عن قصده وبين مراده وفصل مجمل كلامه أخذناه أو أخذ بما قال، ولا يجوز لنا أن نتهمه بكلام محتمل يحتمل وجها ويحتمل أوجها أخرى. ولهذا قال أهل العلم أن هذه هي أول طرق التفسير. ومن التفسير كذلك تفسير الكتاب بالسنة، وهذا لبيان هذه الحقيقة أن السنة جاءت بيانا للقرآن، ومن أنواعه كذلك المعتمدة المقدمة تفسير إن لم نجد في هذا وذاك من النوعين الأولين تفسير الكتاب بأقوال الصحابة الكرام، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزتهم وفضلهم أنهم عايشوا التنزيل، عايشوا التنزيل، أخذوه غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا عاليا، يستفسرون في غالب الأحيان، هم بالدرجة الأولى أعلم الناس بهذه اللغة التي تنزل بها القرآن، وهم كذلك ممن عايش التنزيل فاستفسر عن كل آية من آياته، وعلم سبب نزول كل آية من الآيات، كما ذكرنا لكم حديث أو أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الباب الذي قال: إني لأعلم في كل آية من كتاب الله جل وعلا أين نزلت ومتى نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بهذا أعلم مني بهذا لسافرت إليه أو لقصدته وذهبت إليه. هذا في بيان علمه بالكتاب وفي بيان تواضعه في باب العلم، ما ادعى لنفسه شيئا. هذا الصحابي أخذ عنه التفسير أئمة من التابعين، وقلنا منهم مجاهد عليه رحمة الله الذي أخذ وقرأ عليه القرآن يستوقفه في كل آية من آياته، كما ثبت هذا عنه أكثر من أو ثلاث مرات، أكثر من مرتين أو ثلاث مرات جاء عن السلف في هذا الباب. فهذه أنواع التفاسير المعتمدة التي ينبغي أن يعول عليها، ولا ينبغي أن يلتفت إلى الأنواع الأخرى كتفسير القرآن بالرأي، والمقصود بالرأي هنا الرأي المذموم، هذا الذي سار عليه سلف هذه الأمة، فأخذوا العقيدة فكانت عقيدتهم صحيحة نقية بناء على هذا المنهج الذي ساروا عليه في الأصل الأول والمصدر الأول من مصادر العقيدة، وكذلك في فهمهم وتفهمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الثاني، وقد أورده شيخ الإسلام بهذا اللفظ، ولفظه الصحيح هو غير هذا، أي في قوله: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، إنه وهو حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول: هذه. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كذلك مسلم في صحيحه، والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. هذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، فيه بيان لهذه الحقيقة أو لهذا الأمر الذي استشهد أو استدل به شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله أو ما كان من نبي إلا كان قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. لأن الأنبياء من وظائفهم أو من أعظم وظائفهم، بل هي الوظيفة الأساسية، وظيفة البلاغ، البلاغ عن الله تبارك وتعالى، البلاغ عن الله جل وعلا، يبلغون رسالات الله. الأنبياء لا يكتمون في هذا الباب شيئا، لا يكتمون العلم الذي أمرهم الله تبارك وتعالى ببيانه وتبليغه للناس. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أو فما بلغت بهذا اللفظ، فما بلغت رسالته. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه الكريم أن يبلغ، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، شهد بهذا، شهد له بهذا أصحابه الكرام، ونشهد تبعا لهذه الشهادة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه المطلوب، ولم ينقص من ذلك شيئا، وما كان في هذا الباب غاشا لأمته. لأن الذي يؤمر بالبلاغ فيكتم شيئا، يبلغ شيء ويكتم أشياء، هذا يكون غاش لما أمر به، هذا يكون غاشا لما أمر به. بل الواجب على المبلغ أن يكون أمينا، أن يكون أمينا في تبليغه وبيانه، في تبليغه وبيانه، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. بمعنى أن الرجل قد يبلغ ويكون غيره المبلغ له أفقه منه، ولكن يكفي الأول أنه كان أمينا فأدى الذي سمع. بلغوا عني ولو آية، قال عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رغب أمته في هذا الباب، أن لا يكون أول المسلمين فيه، وأن لا يكون إمام المبلغين فيه، بل إنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا أو ما علم شيئا من خير إلا وعلمه أمته، إلا وعلمه أمته وبينه لهم وأمرهم به ودلهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصفه ربه جل وعلا، حريص على هدايتهم، بل كان حرصه شديدا صلى الله عليه وسلم، يتحمل الغم والهم لأجل هداية، لأجل هداية طائفة من الناس، حتى يخفف عنه ربه جل وعلا بقوله تبارك وتعالى: لا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يتحسر أنه دعاهم وبلغ لهم فما استجابوا. بدأ بالأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمعهم في مكة وبين لهم أنه النذير العريان، وأنه منذر لهم بين يدي الساعة عذاب شديد، إلا أنهم أبوا وعصوا أمره وخالفوا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان من فوائد وصاياه عليه الصلاة والسلام بيان لهذه الحقيقة ولهذا الحرص الشديد. أوصى أمته لتبقى هذه الوصية بعده منهجا يسير عليه أتباعه لا ينحرفون عنه ولا يزيغون حتى يكونوا عند الله تبارك وتعالى من الهداة المهديين من سار على هذه الوصية. فكأنها وصية مودع، فكأنها موعظة مودع. فأوصنا، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بجماع الخير لهم في الدنيا والآخرة عند ربهم تبارك وتعالى. فمن المحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على هذا الوصف، الذي علم أمته هذا التعليم وتركها على هذا الوصف، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي أنه النهار دائم فيها بياض، دليل على صفاء هذه الملة ونقاء عقيدتها التي أنزلها عليها ربها تبارك وتعالى، وما ترك شيئا فيه خير لهذه الأمة إلا وعلمه أمته وبينه لهم، كما فعل أسلافه وإخوانه من الأنبياء السابقين له، كما جاء في الحديث: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم. ثم قال أي شيخ الإسلام: وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا في بيان فائدة ذكر هذه الآثار، فيه بيان لشهادة الصحابة على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا يجوز أن يتهم في كلام يتكلمه، بل إن أعداءه شهدوا له بهذه الخصلة العظيمة وبهذا الخلق الذي ميزه الله جل وعلا به، والذي ميز الله تبارك وتعالى به سائر الأنبياء والمرسلين. فكان لا يعرف بين أهله وذويه قبل أن يبعث إليه إلا بالصادق الأمين، إلا بالصادق الأمين. رغم ذلك هذه شهادات أصحابه رضي الله تعالى عنه، الذين عايشوه، عاشوا معه، فشهدوا بهذه الحقيقة. منها قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: لقد توفي رسول الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى من عمره منذ بعثته مع هؤلاء، يعني مع أصحابه الكرام، هذه المدة الزمنية التي فاقت أو زادت عن 20 سنة، بلغ فيها الرسالة وعلم فيها الأمة، علم أصحابه رضي الله تعالى عنهم كل والأمة من بعدهم كل ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. بل قال أكثر من هذا: وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا في بيان علم النبي عليه الصلاة والسلام، أو في بيان سعة علمه وتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة ما ترك شيئا، حتى قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا فيما هو من العلم الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى في علم الدين والأحكام لا العلوم الأخرى، لأن العلم من هذا الباب ينقسم إلى العلم بالمسائل الشرعية، العلم الشرعي والعلم الدنيوي. ليس المقصود من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم، بدليل قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما بين لبعض الصحابة أو نصح بعض الصحابة في باب التأبير، والتأبير هذا من أمور دنيا الناس متعلق بعلم الزراعة أو الفلاحة أو ما إلى ذلك، اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد بشر كما يجتهد سائر البشر، ولكن كان الصواب على خلاف ما اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا لأن هذا ليس من باب ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، هذا من باب علم ما يصلح دنيا الناس، أي من علم الدنيا، هذا العلم الذي قال فيه ربنا جل وعلا في حق الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هؤلاء علمهم محصور في أمور، ولهذا الآن الكفرة يفوقون المسلمين في علمهم هذا، في علمهم الدنيوي وصلوا إلى درجة رفيعة جدا، ولكن هل هذا العلم يغنيهم عند الله تبارك وتعالى؟ هل هذا العلم يعصمهم من عذاب ربهم جل وعلا، يحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة؟ أبدا، لا يكون هذا ولا يتحقق، وهذا يعرف من خلال واقع الناس أن هذا العلم ليس فيه تحقيق هذه الأمور، سعادة الناس في دنياهم وفوزهم في أخراهم منوط بمدى تحقيقهم لما تعلموه من أمور دينهم من أمور الآخرة، وأشرف هذه العلوم على الإطلاق العلم بالله تبارك وتعالى كما سلف. والقصد من ذكر هذه الآثار أنه لا يعقل كما قال شيخ الإسلام، من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا التعليم وبين هذا البيان بشهادة الصحابة في هذا الأمر، أن يكون الصحابة تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم أو جاءهم من علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبهذا الشكل، أن يكون ترك تعليمهم أصل العلوم كلها وأشرفها وأعظمها، ألا وهو العلم بالله جل وعلا. وقال عمر أثر آخر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال رواه البخاري، والحديث هذا رواه غيره، رواه الترمذي في سننه، والحديث هذا حديث طويل ضعيف سنده، يعني رواية الترمذي، إلا أن بعض أجزائه قد صحت كما قال الشيخ ناصر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من رواية المغيرة رضي الله تعالى عنه قام فيهم بعد صلاة العصر، يعني خطب فيهم خطبة طويلة حتى قال ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، أي منذ بدء الخلق وما تابعه مما وقع فيه أهل الأرض من الشرك وبعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم ما يكون من أمر الساعة وقيامها، ثم ما يكون بعدها والمراحل التي جاء بيانها، حتى يدخل قال أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، بيان على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبته هذه مسائل العقيدة والإيمان، مسائل العقيدة والإيمان كلها، لأن من مسائل العقيدة ما جاء في قضية الوحي وما جاء في قضية الإيمان بالرسل وما جاء في قضية الخلق، وأن الله جل وعلا خالق لهذا الخلق بالتفاصيل التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه التفاصيل أول ما خلق الله جل وعلا، من هذه التفاصيل أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى، من هذه التفاصيل كذلك إثبات لصفة الخلق لله جل وعلا، وما إلى ذلك من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه كلها من أركان الإيمان، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بيانا شافيا كافيا. إذا كان هذا البيان لأصول ما يحتاجونه في أمور إيمانهم قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة واحدة، في خطبة واحدة، خطبة طويلة مشهودة، الخطبة يعني ثابتة أنه خطب فيهم خطبة طويلة. قلنا الحديث إسناده فيه مقال فيه ضعف، إلا أن بعض أجزائه أي بعض أجزاء هذا الحديث قد صحت من طرق أخرى. الشاهد من ذكر هذا الأثر هو شهادة أخرى لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في تخريجي لهذا الأثر ما وجدته من رواية عمر، يعني من رواية